أنا اللي أخدم عمي. قاعد واقف ساعدني بالجواب. يا مايك يا الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكامل. يا بالحسن نحسب محن وعلام عزل خطف صيرنا وسف أيتام. بارك الله بكم. يا المرتضى عمرك قضى وما دام فقدك رجح شخصك صبح أحلام. يا الفارقتنا ما شاء الله ما شاء الله يا مفجعنا يا مفجعنا يا أبو يا يومك يا مفجعنا يا أبو يا أبو يا بي الحسن صوت المحن ناداك رتن فقد وسط اللحد وياك ذبني الحزن طفي يرعاك فقدك هربنا يا الله أكبر يا يا ما تفجعنا يا تفجعنا يا أبو يا اللي يخدم عمي يا أبو سيدي ومولاي يا صدعتنا يا ابو حسين يا ابو حسين يا ما تفجعنا يوم تفجعنا يا ابو حسين يا ابو سيدي شاي شنهو الأمر شنهو البصر والراي شن هقدرت وتكدرت دنياي دنياي قلبي انفجع وانا انقطع رجواي لما عرفتنا الله الله يا ابو حسين يا ابو يا ما تفجعنا يا ما تفجعنا يا ابو حسين يا ابو يا ما وانا اختلف وضعي جاري الدهر والسمع خبر دمعي همل صوت الاجل انا ولكن حين ضلعي من يتمت يا ابو حسين والله يا ابو حسين يا ما تفجعنا يا ابو حسين يا ملك يا ملك فجعنا يا ابو حسين يا ابو حسين ضلعين عطف وانا اختلف وضعي جاري الدهر والسماع خبر دمعي همل صوت الأجل ينعي زينب أنا ولكن حين ضلعي من يتمتنا صعب فقدر جاري الدهر جازي وعمر حد ولي انفجع بس الدمع عنده قلبي انهضم وش كم سدم صده قلبي انهضم وش كم سهم صده سهامك ريمتنا يا ابو حسين يا ابو يا ما فجعنا يا ما فجعنا يا ابو حسين يا ابو سامي البعد وسط الجبد تنهى الجرح جرح دمعي ليسح همال ذخر فقد ما تمر أبد عالبال من هالمحن صدري شحن أهوال يا الحياة رتنا يا أبو حسين يا أبو يا ما فجعنا يا ما فجعنا يا أبو حسين يا أبو يا ما فجعنا يا